ننتقل الآن الحديث الرابع عشر. قال عليه الصلاة والسلام: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وفي رواية: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. وفي رواية: والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان. فالله عز وجل عظيم، له صفات العظمة والعزة والكبرياء، كما قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. وفي الحديث: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. فوصف الله تعالى نفسه بما وصفها به، ومن ذلك أن العز أو العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، وهذه من صفاته نثبتها له سبحانه ونؤمن بها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. يعني ولا تكييف نكيف من عندنا، هناك كيف لكن لا يعلم إلا هو. وليس معنى الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس ما يلبسه الناس. تعالى الله، الناس يلبسون من جلود الأنعام ومن القطن والصوف والكتان، بل نص الحديث ينفي هذا المعنى الفاسد، لأنه قال العظمة والكبرياء، فرداء الله ليس كرداء البشر، وإزار الله ليس كإزار البشر. فالبشر هذه الأقمشة وهذه المصنوعات، والله عز وجل رداؤه وإزاره العزة والكبرياء، أو العظمة والكبرياء. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، قال في الحديث: فمن ينازعني عذبته. والكبرياء العظمة والجلال والمجد، ومن أسماء سبحانه المتكبر. ما يليق بالله لا يليق بالمخلوق في الكبر. الله عز وجل من أسمائه المتكبر، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهذا الذي جاء في ردائه أنه الكبرياء. فلا يليق بالمخلوق أن يكون متكبرا، وإذا كان متكبرا كان مذموما. أما الله عز وجل فمن كماله أنه المتكبر، والذي يليق به الكبر هو الله وليس المخلوق. المخلوق إذا تكبر يتكبر بغير الحق، أما الذي له الكبرياء الحق الله عز وجل. وقد قيل في معناها، يعني معنى المتكبر، يعني له الكبرياء العظيم ذو الكبرياء، وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المنزه عن السوء والنقائص والعيوب. هذا معنى المتكبر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. قال: ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأماكن العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا، يعني مثلا في طريق السفر صعد جبلا أو مرتفعا من الأرض أو أقلعت الطائرة به. قال شيخ الإسلام: أو على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وعند الأذان يهرب الشيطان. هذا في كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا: التكبير مشروع في المواضع الكبار ليبين أن الله أكبر، وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار. يعني لو أنت رأيت مثلا جيشا عظيما فقلت الله أكبر، تذكر نفسك أن الله أكبر من هذا الجحفل وهذا الجيش العمرم. ولو رأيت ما رأيت يعني من هذه الأسلحة الفتاكة والجبارة وحاملات الطائرات والصواريخ العظيمة، فتذكر نفسك أن الله أكبر من كل هذه، حتى ما تستولي هذه كبرياء، ما يستولي على قلبك كبر هذه الأشياء، وإنما يستولي عليه الله عز وجل. كبر، صفة الكبر لله عز وجل، وأنه أكبر، وأنه الكبير المتعال المتعالي سبحانه على خلقه. قال شيخ الإسلام: وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودا، مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، يعني قلوبهم تكبر، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. مجموع الفتاوى. فالكبرياء لله وحده، ولهذا كان من عقاب الله تعالى للمتكبرين كما مر معنا أن الله يحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة ذليلة، كما قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر كالنمل الصغار في الحجم على صور الرجال، في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وحديث حسن.